الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بزكاة العسل وزكاة المعدن وزكاة والركاز، وكذلك أخذنا زكاة النقدين أقل النصاب، وكذلك يكمل نصاب الذهب من الفضة ونصاب الفضة من الذهب، والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر. أخذنا أيضا ما يباح للرجل من الفضة والذهب، وأيضا ما يباح للمرأة من الفضة والذهب، وأيضا أخذنا زكاة العروض وأنها تقوم بالأحض للفقراء من الذهب والفضة وتخرج القيمة. أخذنا أيضا زكاة الفطر وأنها تجب على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقته ونفقة من يمونه بعد الحوائج الأصلية، تجب بغروب الشمس، فلو ولد المولود قبل غروب الشمس فيجب على أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لكن لو جاء الولد بعد غروب الشمس فحينئذ لا يجب. وقتها قبل الصلاة هو الأفضل، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة في يومها في يوم العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد. تخرج من الأصناف الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة على الفور، يحرم نقلها إلى مسافة قصر. تخرج زكاة المال ببلد المال وزكاة الفطر ببلد المخرج. يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط. تدفع للأصناف الثمانية: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمون في سبيل الله وابن السبيل. لا تدفع لبني هاشم ولا مواليهم ولا لأصل ولا لفرع، لا لأب وأم ولا لابن وبنت، ولا لعبد ولا لكافر. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته سنة. وبدأنا بكتاب الصيام، فيجب الصيام على كل المسلمين إذا رؤي الهلال ولو من شخص واحد، ولو امرأة، أو بإكمال شعبان، أو إذا كانت السماء فيها غيم أو قتر أو غبار. ومن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض، قال أمسكوا وقضوا. وعندنا من يفطر، إما أن يفطر ولا يجب عليه القضاء، وهو من؟ وهو الكبير والمريض المرضى لا يرجى برؤه، فيفطر ويطعم. أما المسافر والمريض فيفطر ويقضي. وكذلك مثلهما الحامل والمرضع، لكن الحامل والمرضع فيهما تفصيل. فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا فقط، ننزلهما منزلة المريض. وإذا كان الفطر خوفا على الولد فتفطران ويطعمان، لكن إطعام ليس عليهما بل على من؟ على من يمون الولد، من ينفق عليه. في سؤال؟ الآن يكون في رمضان؟ في أي يوم؟ أي يوم؟ المساكين قسم المسلمين؟ نعم. في سؤال؟ عن الزكاة، عن اللي أخذناه في الأسبوع الماضي، الزكاة أو مقدمة الصيام. أيوة. كيف؟ الأحجار الثمينة مثل البيض أيوة. إن كانت عروض تجارة فننظر إلى قيمتها، وإن لم تكن عروض تجارة فلا زكاة فيها. آخر سؤال. إيه إذا بعد حولان الحول قيمتها حينما يحول الحول. لا بالقيمة، لا بسعر، لا بسعر الشراء ولا بسعر البيع، بالقيمة. قيمتها في السوق كم تقوم، ولا ننظر إلى بكم اشتراها، فقد يكون اشتراها بألف والآن قيمتها ألفين، يزكي ألفين ولا يزكي ألف؟ يزكي ألفين. اشتراها بألفين والآن صارت قيمتها ألف، يزكي كم؟ ألف. تقوم. طيب نأخذ درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا به. قال رحمه الله: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، وقضى المغمى عليه أو يقضي المغمى عليه. هذه عنوانها إلى آخر الفصل: أحكام النية. أحكام النية. ذكر هنا المغمى عليه، رجل غابت الشمس، طيب في يوم 9 رمضان، وغابت شمس 9 من رمضان، وهذه ليلة 10 من رمضان، فغدا سيصوم، فنوى الصيام، وهو نازل في الدرج سقط وأغمي عليه، ذهبوا به إلى المستشفى. طيب، ومكث مغمى عليه الليل، وطلع الفجر وهو مغمى عليه، أذن لصلاة المغرب وهم يصلون التراويح، أفاق، يصح صومه هذا اليوم ولا ما يصح؟ ما يصح. أو جن جميع النهار، أيضا نوى فجن ثم أفاق بعد غروب الشمس، لم يصح صومه. وفي هاتين الصورتين يقضي المغمى عليه فقط، يعني الأول الذي سقط من الدرج ودخل المستشفى وأغمي عليه يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي. وأما المجنون لا يقضي. لماذا فرقنا؟ لأن المجنون غير مكلف، لأن من شرط وجوب الصيام هو التكليف، ذكر هو في البداية: ويلزم كل مسلم مكلف، والمكلف هو من؟ العاقل البالغ، وهذا غير عاقل، مجنون، فحينئذ لا يجب عليه الصوم فلا يقضي. أما المغمى عليه مكلف فيقضي، ولذلك قال: وقضى المغمى عليه. يفهم من كلامه أنه إذا أفاق جزءا من النهار صح الصوم، سواء من المجنون أو من أو المغمى عليه. فلو أن المغمى عليه أفاق العصر، أفاق العصر وهو نوى الصوم في الليل، يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح. المجنون أيضا أفاق الظهر أو أفاق العصر وقد نوى، وقد نوى في الليل، يصح صومه أم لا يصح؟ يصح. هذه صورة المسألة. ثم قال رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء رمضان، أو نذر أو كفارة لا بد يعين. فلو أن رجلا عليه نذر وعليه قضاء من رمضان وعليه كفارة وقال غدا سأصوم واجبا صوما واجبا، نقول له إيش؟ قال والله ما أدري، غدا أقرر، غدا مع صلاة الظهر أقرر سأجعله إما قضاء وإما كفارة وإما عن النذر، أنا علي صيام أيام كثيرة، قضاء 10 أيام وكفارة ونذر، يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لابد يعين، يجعله إما للقضاء أو للكفارة أو للنذر، هذا لصوم الفريضة. فلصوم الفريضة لابد أن ينوي من الليل، من الليل يعني لابد أن يخطر بباله ليلا أن يصوم غدا. فعلى هذا الذي ما نوى من الليل لا يصح صومه. صورة المسألة، رجل في رمضان، في رمضان كان صائما، هذا اليوم الأول من رمضان أو اليوم الخامس من رمضان، غدا سيصوم اليوم السادس، هو قطعا هو ناو أن غدا سيصوم صح، لكنه نام العصر، نام العصر وهو صائم، وغربت الشمس وهو نائم لم يفطر، أيقظوه قالوا قم كل ما استيقظ، وظل نائما حتى طلع الفجر فاستيقظ، قال هذا اليوم السادس من رمضان فصامه، يصح صومه لما يصح؟ لا يصح، لأنه لم ينوي في الليل، كان نائما طوال الليل، فلا يصح صومه، لا بد أن ينوي من الليل. هذا لصوم الفريضة. أما لصوم النافلة قال رحمه الله ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا، أو ويصح نفل من لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. في النافلة نسهل، في النافلة نسهل ونقول يصح النفل سواء نية من الليل أو حتى نية من النهار، لكن بشرط ألا يفعل مفسدا. فما يأتي شخص يأكل الصباح ثم إذا جاءت الساعة 10 يقول سأصوم اليوم، يصح؟ ما يصح. أو يفطر ثم لما جاء الظهر وجد المطعم مغلق يقوله اليوم المطعم مغلق إذن سأصوم اليوم، وهو إيش؟ ماكل صحن فول كامل ما شاء الله الصباح، يصح الصوم ولا ما يصح؟ ما يصح. لكن إذا لم يفعل مفسدا يصح. قال ويصح نفل من لم يفعل مفسدا بنية، يعني لابد ينوي. أما إذا لم ينوي، رجل طوال النهار لم يأكل شيئا وغربت الشمس، هل يؤجر؟ لا يؤجر، لكن لابد أن ينوي، هذا واضح، بنية نهارا مطلقا، يعني قبل الزوال أو بعد الزوال. يعني عندنا في المذهب حتى لو نوى الصوم قبل غروب الشمس بدقيقة يصح صومه، يعني طوال النهار ما أكل شيء وباقي دقيقة وتغرب الشمس، فقلنا له أنت ما أكلت شيء، لماذا ما تصوم اليوم؟ باقي دقيقة ستصوم، فقط دقيقة صم تأخذ أجر، فصام، يصح صومه؟ نعم يصح صومه. وهذه المسألة من مفرداتنا، ولذلك إيش قال؟ قال مطلقا، لأن الشافعية يفرقون، يقولون ينوي قبل الزوال، بعد الزوال لا. وقريب منهم مذهب الحنفية، والمالكية أشد المذاهب في هذا، ويجعلون النافلة كالفريضة، لا بد من نية من الليل. لكن عندنا في المذهب يصح أن ينوي بأي جزء من النهار إذا كان نفلا. طيب، قال رحمه الله: فصل. هذا فصل فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وما يكره ويستحب فيه، وحكم القضاء. فصل فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وما يكره ويستحب فيه، وحكم القضاء. يقول: بدأ بمفسدات الصوم، قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله إلى آخره، هذه مفسدات الصوم. من أدخل إلى جوفه، الجوف، طيب، كأن يدخل إلى معدته عن طريق فمه، أو مجوف في جسده كدماغ وحلق، حتى لو كان المنفذ هو الأنف أو الأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل هذا على أن الأنف منفذ للجوف، فيتحرز من الاستنشاق حال الصيام، لأنه قد يدخل عن طريق أنفه ماء، دل ذلك على أن دخول شيء عن طريق الأنف وعن أي منفذ أنه يفطر بذلك، بل حتى عن طريق الدبر مثل بعض الأدوية كذلك يفطر. قال: أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا، أي شيء، سواء كان مغذي أو غير مغذي، يعني حتى لو ابتلع حصاة، هذا ما يؤكل، لكن لو ابتلع حصاة يفطر بذلك ويفسد صومه. من أي موضع كان، أي موضع، عن طريق الفم، الأذن، غير إحليله. الإحليل هو مسلك الذكر، هو مخرج البول، مخرج البول يسمى إحليل، هذا ليس منفذا لأنه لا يصل إلى الجوف، بل يصل إلى المثانة، فلا يتغذى عن طريق هذا ولا يصل إلى جوفه، بخلاف غير ذلك من المواضع. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، إذا وصلت النخامة إلى الفم بحيث صارت على لسانه، صارت النخامة على لسانه، فابتلعها، فحينئذ يفسد صومه، بخلاف البصاق، الريق العادي، بلعه لا يفسد الصيام. أو استقاء فقاء، يعني أخرج القيء متعمدا، استقاء عمدا، ولذلك قال استقاء ولم يقل تقيأ فقط، لا، استقاء، بحيث أنه طلب خروج القيء. أما إذا غلبه القيء وخرج من غير اختيار لا يفطر به. قال: أو استقاء فقاء، أو استمنى، بحيث أنه طلب خروج المني، أو باشر دون الفرج فأمنى، يعني لم يطأ لكن باشر دون الفرج بضم أو تقبيل فأمنى أو أمذى. أمنى يعني نزل معه المني، وأمذى أي نزل معه المذي، حينئذ يفطر. أو كرر النظر فأمنى، يعني هم جعلوا المباشرة يفسد فيها الإمناء والإمذاء، وأما تكرار النظر يفسد فيها الإمناء فقط دون الإمذاء. ولذلك لو كرر النظر فأمذى لا يفسد، لكن لو كرر النظر فأمنى يفسد. وقال كرر النظر يفهم منه أنه لو نظر نظرة واحدة فأمنى لا يفسد. قال أو نوى الإفطار، لأنه إذا نوى الإفطار قطع النية، قطع لنية الصيام، والصيام في حقيقته إمساك بنية. ولذلك من أمسك عن الطعام والشراب صحة أو تخفيفا أو نحو ذلك، أو نسي الطعام، هل يؤجر؟ ما يؤجر. فالفرق بين الصائم طاعة وبين الصائم لصحته ونحو ذلك هو إيش؟ هو النية. ولذلك حينما يقطع النية وينوي الإفطار فحينئذ يفطر، لكن ما نقول يفطر، نقول فسد صومه. ولذلك من كان يريد صوم يوم الاثنين، الصيام يوم مستحب، فنوى الصيام، ثم لما جاءت التاسعة الساعة العاشرة نوى الفطر وقال سأذهب إلى المخبز وأشتري خبزا وآكل، قطع صيامه. يجوز لما يجوز؟ يجوز، لأنه صيام نافلة. لما ذهب إلى المخبز ما وجد خبزا، فرجع للبيت وقال سأتم صومي. الحمد لله، فيصح صومه؟ نعم يصح، يصح، لأنه إيش؟ لأنه أصلا صيام النافلة يصح أصلا أن ينشئ صياما جديدا. ولذلك من نوى الإفطار فسد صومه، لكن هو الآن جاء ونوى نية جديدة فيصح صومه بالنية الجديدة، لكن في رمضان ما يصلح هذا. إذا نوى الإفطار يجب عليه أن يمسك ويقضي، أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم، يعني الحاجم والمحجوم. الحاجم ها الحجام الذي يسحب الدم، والمحجوم الذي يؤخذ منه الدم، لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. ولماذا يفطر الحاجم والمحجوم بذلك؟ تعبدي للحديث، لماذا؟ الله أعلم. ولذلك من يسحب منه الدم لا يفطر، هذا شيء خاص بإيش؟ بالحجامة، لا يقاس عليها غيرها، خلافا لمن يقيس من الحنابلة. المعتمد عندنا في المذهب أن هذا شيء خاص بماذا؟ بالحجامة، وأنه تعبدي لا يقاس عليه. وهذه المسألة من المفردات، المذاهب الثلاثة لا يفسدون الصوم بالحجامة، لكن كثير منهم يكرهونها لخلافنا من أجل أن يخرجوا من خلاف الحنابلة. قال عامدا مختارا ذاكرا، يعني هذه الأشياء متى يفطر بها الصائم؟ إذا فعلها عامدا مختارا ذاكرا. أما إذا فعلها مكرها أو ناسيا فحينئذ إيش؟ حينئذ لا يسد صومه. ولذلك من أكل أو شرب وهو ناس صومه صحيح؟ صحيح. ولذلك لو أن رجلا عليه قضاء من رمضان ونوى أن يصوم من الليل فنام، نوى من الليل ولا ما نوى؟ نوى فنام، ثم استيقظ صباحا ونسي نيته فأفطر وتغدى والعصر جالس يشرب قهوة وشاي، ولما غربت الشمس تذكر صومه، يصح صومه ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، يكون قضاء عن رمضان وهو طول اليوم هو يأكل ويشرب كالمفطرين من أول الصباح وهو يأكل حتى غربت الشمس، ولما غابت الشمس تذكر أنه نوى الصيام أمس. شو رأيكم؟ يصح؟ نعم يصح، لأن كل الأكل والشرب هذا فعله ناسيا ويكون صومه هذا قضاء عن رمضان بلا إشكال. قال رحمه الله: لا إن فكر فأنزل. فالتفكير بمنزلة النظرة الواحدة، فمن فكر فأنزل أي حتى لو أمنى فإنه إيش؟ لا يفسد صومه بذلك. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة، كان يتمضمض ودخل حلقه الماء، أو استنشق ودخل إلى جوفه الماء، ولو بالغ يعني حتى لو بالغ، مع أن المفترض أنه لا يبالغ لأن المبالغة سنة إلا للصائم، هذا بالغ فدخل، يفطر بذلك ولا ما يفطر؟ لا يفطر. أو زاد على الثلاث، المفترض أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، هذا جاء وتمضمض رابعة وبالمضمضة الرابعة دخل الماء جوفه، يفطر؟ لا ما يفطر. قوله ولو بالغ من المفردات، المذاهب الأخرى يشددون خاصة في المبالغة، قالوا المبالغة غير مأذون فيها، فإذا بالغ ودخل الماء جوفه فإنه يفسد صومه، وعندنا لا يفسد. هذا ما يتعلق بمسألة فساد الصوم، ما يفسد الصوم. في سؤال؟ والله ما أدري، هم كلامهم عن الوضوء. أيوة. كيف؟ تحليل الدم، تبرع، ذكرت لكم أن الفطر يكون بالحجامة فقط، وتحليل الدم والتبرع بالدم وغير ذلك ما يفطر به. سؤالك إيش؟ الجهل في ماذا؟ جهلا بأنه يفطر أم ماذا؟ لا، هذا يفطر به. إذا كان جاهلا بأنه يفطر يفطر به. طيب، قال رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا، هذه عنوانها ما يوجب الكفارة، ما يوجب الكفارة. قال: ومن جامع بأن يحصل منه وطء في الفرج، لا مجرد الإنزال بدون وطء، ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، فعليه القضاء والكفارة مطلقا. إن كان معذورا ووطئ لأن فيه شبقا ونحو الشبق، فحينئذ ليس عليه إيش؟ ليس عليه الكفارة. والشبق مرض، الشبق مرض وليس حالة طبيعية. طيب، وهذا المرض يعني يقدره الطبيب، وهذا الإنسان إذا أصيب بهذا المرض إذا لم يطأ يكون فعلا مريضا حقيقة، مريضا حقيقة، بحيث يكون فعلا يعني كأنه مثل الذي أصيب بالحمى، وهذا بسبب مشكلة في جسمه، عنده الهرمونات والدم يعني ليست طبيعية. فمن كان مريضا بهذا المرض ونحو هذا ونحوه، كأن يكون الدواء بالوطء. لو كان مثلا الطبيب كان هذا الإنسان مريضا ووطئ تداويا، فهذا هذا خارج، هذا مستثنى. الكلام عن الحالة الطبيعية. قال: ومن جامع برمضان نهارا، انظر إلى التعبير، التعبير دقيق جدا، جامع برمضان نهارا، معناه لو أن رجلا قضى يوما من رمضان، قضى يوما من رمضان، وزوجته تقضي يوما من رمضان، فوطئها، هو الصيام في نهار ماذا؟ في نهار صفر وليس في نهار رمضان، هل عليهما القضاء والكفارة أم لا؟ عليهما القضاء فقط، لأنهما قطع الصوم القضاء. وهل عليهما الكفارة؟ لا. قال: ومن جامع برمضان نهارا فعليه القضاء، القضاء واضح لأنه أفطر، والكفارة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا. ولا كفارة عليها، أي المرأة، مع العذر كنوم، كأن كانت نائمة، وإكراه، أكرهها على الوطء، ونسيان، نسيت صيامها، أو جهل، كانت تجهل أن الوطء فيه يعني أنه يفسد الصوم به، فليس عليها الكفارة، لكن عليها إيش؟ عليها القضاء. قال: ولا كفارة عليها. يفهم منه أنه إذا لم يكن للمرأة عذر فعليها إيش؟ فعليها الكفارة، يعني إذا كانت مستيقظة، مختارة، عالمة، ذاكرة، فعليها إيش؟ عليها الكفارة. أما الرجل فعليه الكفارة مطلقا، شددوا على الرجل، لأن الوطء يكون بماذا؟ بإرادته، ويحصل من قبله. ثم قال وعليها القضاء، يعني عليها القضاء حتى لو كانت نائمة مكرهة لأنها أفطرت، لكن إيش ما ما ما يجب ما تجب عليها الكفارة، وهي أي الكفارة عتق رقبة. عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد يعني يحرر الرقبة يعتقها، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. مد بر، مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين. فإن لم يجد الإطعام سقطت. كل الكفارات يا مشايخ عندنا ما تسقط إلا كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء حال الحيض، غير ذلك من الكفارات لا تسقط. يعني كفارة الظهار إذا ما وجد رقبة وما وجد ولم يستطع الصوم ولم يجد الإطعام تسقط؟ لا ما تسقط. فإذا قدر على واحدة منها بعد ذلك يلزم. أما هنا تسقط. ثم قال رحمه الله وكره، هذه عنوانها مكروهات الصيام أو مكروهات الصوم. مكروهات الصوم. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. كل صائم يبتلع ريقه، لكن المكروه هو ماذا؟ هو جمع الريق ثم بلعه، هذا هو المكروه. وذوق طعام أيضا يكره أن يتذوق الطعام، لكن بشرط ألا يدخل جوفه، فإذا دخل جوفه أفطر. ومضغ علك لا يتحلل. العلك نوعان، علك لا يتحلل وعلك يتحلل. والعلك الذي لا يتحلل يسمونه العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي، كلما مضغه الإنسان يكون أصلب وأقوى. أما العلك الذي يتحلل بالعكس بخلاف ذلك. فالمكروه مضغه هو العلك ماذا؟ العلك القوي الذي لا يتحلل. ثم قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. طعم إيش؟ طعم الطعام وطعم العلك، يعني يكره الذوق ذوق الطعام ومضغ العلك، لكن لو وجد طعمهما في حلقه فإنه يفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. والقبلة ونحوها كالمعانقة واللمس تكره لمن تحرك شهوته، أما إن كانت لا تحرك شهوته مباحة. وفيه حكم ثالث فقال ويحرم إن ظن إنزالا. والآن دخلنا في المحرمات، انتهينا من المكروهات، والآن أتكلم عن المحرمات. فمن المحرمات أنها تحرم القبلة ونحوها، أنها تحرم القبلة ونحوها لمن ظن إنزالا. فإن كان يظن أنه إذا قبل أو لمس أنه سينزل فحينئذ يحرم. فالقبلة ونحوها لها ثلاثة أحكام: لمن لن تحرك شهوته مباحة، لمن تحرك شهوته بدون ظن إنزال مكروهة، لمن ظن إنزالا محرمة. فإن فعل ولم ينزل فهو آثم وصيامه صحيح. تمام؟ فإن فعل ولم ينزل فهو آثم وصيامه صحيح، فإن فعل وأنزل فهو آثم وفسد صيامه. قال ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل. فالعلك الذي يتحلل مضغه محرم بالإجماع. قال وكذب وغيبة ونميمة. الكذب أن يخبر بخلاف الواقع، الغيبة أن يذكر أخاه بما يكره، والنميمة الإفساد بين الناس بنقل الكلام والشتم، الكلام على الناس بما يكرهون أمامهم. ونحوه كالفحش بتأكد. ما معنى بتأكد؟ يعني هذه أصلا تحرم على الصائم وعلى غير الصائم، لكن تحرم على الصائم من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الإمام أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه، ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. كانوا، الإمام أحمد يقول كانوا، يعني يتكلم عن من؟ على من سبقه. قال كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. هذه المحرمات. ثم قال رحمه الله وسنة. الآن يذكر سنن الصوم، عنوانها سنن الصوم. قال وسنة تعجيل فطر. يسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، إذا تأكد من غروب الشمس فيسن له الفطر، وليس إذا ظن. يعني عندنا ثلاثة أحوال: أن يشك في غروب الشمس فيحرم عليه الفطر، شك يقول لا أدري هل الشمس غابت أم لا فأفطر، لا يجوز. وإن ظن غروب الشمس وأفطر يجوز، لكن لا يستحب. لكن إذا تحقق غروب الشمس، رأى الشمس وهي تغيب أمام عينيه، رآها تغيب فحينئذ يسن له تعجيل الفطر، فيعجل فطره فيفطر أول الليل. وكلما كان أعجل فهو أفضل، ولذلك المعجل الذي يفطر بعد غروب بعد صلاة المغرب أقل من الذي يعجل ويفطر متى؟ قبل صلاة المغرب. يعني هم رحمهم الله جعلوا حتى الذي يفطر بعد صلاة المغرب يسمى عندهم معجلا، يعني التعجيل هو أن يفطر أول الليل ولا يؤخر هذا تأخيرا كثيرا، بحيث أنه لا يفطر إلا إذا ظهرت النجوم أو إذا غاب الشفق، هذا هو الذي يؤخر. لكن الذي يفطر قبل صلاة المغرب أفضل من الذي يفطر بعد الصلاة. قال وتأخير سحور فالسحور يستحب تأخيره ما لم يخش طلوع فجر ثان، فإن خشي طلوع الفجر الثاني لا يستحب له الأكل، فيسن له أن يأكل حتى أن يخشى طلوع الفجر، فيستحب تأخير السحور. قال وقول ما ورد، أي وسن قول ما ورد عند فطر، وهو أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا ما يتعلق بالسنن. في سؤال؟ لا تسقط مطلقا حتى يموت، لا تجب عليه. يعني رجل نقول له أعتق رقبة، قال ما عندي مال، صم، قال أنا مريض لا أستطيع الصوم، إذن أطعم، قال ما عندي مال أطعم، نقول سقطت عنك الكفارة. فبعد بعد شهر رزقه الله بمال، قال أنا لا أستطيع أعتق رقبة، أخرج، نقول لا سقطت عنك. هذا المراد. قبر أو أكل هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، بل حتى المسافر إذا قدم، يعني مسافر أفطر ثم قدم نهارا، ما الواجب عليه؟ أن يمسك. فجامع حال الإمساك، يعني هو جامع وليس هو الآن ليس صائما، جامع ممسكا، يجب عليه إيش؟ تجب عليه كفارة، لأنه ينطبق عليه جامع برمضان نهارا. أيوة ما عنده سؤال؟ أيوة تردد النية كيف؟ تردد النية إنشاء أو إذا صام حق ذلك كيف يتردد؟ مثل ماذا؟ إذا صام ولا يعني ما هو الإصرار، لكن تردد هل يفطر أو لا يفطر، وهو صائم ولا في الليل؟ لا لا في النهار. إذا تردد يفطر. عين في الليل؟ لا في ما يضر إذا كان نافلة، ما يضر، لكن لابد يجزم. فإذا يريد إذا كان يريد الصوم يجزم بالنية. طيب نكمل ثم نأخذ الناس. قال رحمه الله وتتابع القضاء فورا، هذه عنوانها أحكام القضاء. هذه عنوانها أحكام القضاء. ق قال وتتابع القضاء فورا أي ويسن تتابع القضاء فورا. شو معنى الكلام؟ ما معنى الكلام؟ كيف؟ ما معنى تتابع القضاء فورا؟ بلا تأخير، هذا معنى إيش؟ معنى قوله فورا. ومعنى تتابع إذا كان عنده أفطر أكثر من يوم فلا يفصل بينها، يعني لو أن رجلا سافر في رمضان مدة 10 أيام، أو امرأة حاضت 7 أيام، فكيف يكون القضاء؟ الأولى والسنة أن يكون فورا، أي من ثاني شوال، والأفضل أيضا أن يكون متتابعا بأن يصوم 10 أيام متتابعة، أو تصوم المرأة 7 أيام متتابعة. لكن لو أنه فرقها، صام يوما في شوال وصام يوما في ذي القعدة ويوما في ذي الحجة وأتمها، يجوز؟ يجوز. لو أخرها كلها وجعلها في شعبان يجوز؟ نعم يجوز. لكن يا مشايخ، إذا ضاق عليه الوقت، إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه، يعني رجل عليه من رمضان الماضي 10 أيام ولم يصمها لا في شوال ولا ذي القعدة ولا في ذي الحجة، وتركها حتى جاء شعبان وبقي 10 أيام من رمضان، فحينئذ يجب عليه أن يصوم لئلا يدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يصم الذي قبله، هذا يجب عليه الآن. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فلا يجوز أن يؤخر الصوم إلى رمضان الذي بعده بلا عذر. فإن كان معذورا كأن يكون طوال الوقت وهو مريض لم يستطع، أو طوال هذه المدة مثلا كان متنقلا مسافرا لم يمكث في بلدة أكثر من 4 أيام، قال فإن فعل أي أخره إلى رمضان الآخر بلا عذر، فإن فعل أي أخره إلى رمضان الآخر بلا عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخره. مثاله رجل أفطر من رمضان 10 أيام بعذر، فقضى خمسة أيام وبقي عليه 5، ودخل عليه رمضان ولم يصم هذه 5، كم يقضي وكم يطعم؟ يقضي 5 ويطعم 5. أما 5 التي صامها خلاص ما يجب عليها فيه شيء. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله. من هو المفرط؟ المفرط هو من؟ هو الذي استطاع أن يصوم ولم يصم، هو الذي استطاع أن يصوم ولم يصم، هو في الحقيقة لا يأثم، لا يأثم، لكن سمي مفرطا يعني بعض هذا أشكل على بعض الطلاب، قالوا كيف يسمى مفرطا وقد فعل شيئا جائزا؟ يعني رجل صام 10 أيام من رمضان لعذر، وما صامها في شوال، في شوال عندنا 29 يوم يستطيع يصوم فيه نستثني يوم العيد، وعندنا في ذي القعدة 30 يوم وما صام ثم مات، يسمى إيش؟ مفرط. لماذا سمي مفرطا؟ هذا أشكل على الطلاب، كيف يسمى مفرط وهو يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، لأنه يجوز له أن يصوم في شعبان، يجوز أن يؤخر إلى شعبان. لكن ما الجواب؟ ما الجواب؟ كيف نسميه مفرط؟ نعم، مفرط بالسنة، ليس شرطا أن يكون إيش؟ آثما. هو فرط بالسنة، والسنة تتابع القضاء فورا، فهو فرط بهذا الأجر فيسمى مفرطا من هذه الحيثية. أما غير المفرط، من هو غير المفرط؟ الذي من نهاية رمضان حتى مات وهو مريض أو وهو مسافر ما استطاع أن يصوم، هذا لا يسمى مفرطا. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر، يعني ما يشترط في مسألة الموت أن يترك الصيام إلى رمضان الذي بعده، حتى لو مات بين الرمضانين أطعم عنه كذلك، أي بعدد الأيام التي تركها وفرط في صيامها يطعم عنه من رأس ماله، أي يؤخذ الإطعام من تركته. إيش معنى من رأس ماله؟ أي لا يؤخذ من إيش؟ ها؟ الوصية، من الوصية، نعم صحيح. وأيضا لا يؤخذ من، لا ها ها شو الجواب؟ من ثلثه، أي لا يؤخذ من ثلثه، واضح؟ يؤخذ من رأس ماله. مثلا لو كان ماله 100 وفرط في صيام 10 أيام ونحتاج أن نأخذ لكل يوم 10، فنأخذ 10 الأولى ونأخذ 10 الثانية سنأخذ 10 الثالثة، إذا أخذنا 10 الرابعة سينتهي الثلث، صح؟ نأخذ، نعم نأخذ، حتى لو انتهى المال، حتى لو انتهى المال على الورثة، فيؤخذ من رأس ماله ويطعم من رأس ماله. قال رحمه الله ولا يصام، يعني ما يصام عنه لأنه مات وما صام، لا يصام. سئلت عائشة رضي الله عنها عن القضاء، فقالت، سئلت عائشة رضي الله عنها عن القضاء بالصيام عن الميت، فقالت لا بل يطعم، أي يطعم عنه ولا يصام. ثم قال رحمه الله وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، يعني متى نصوم عن الميت؟ في حالة واحدة، ليس فقط الصوم بل حتى الأمور التي ذكرها، إذا كان عليه نذر، فلو نذر أن يصوم ومات ولم يصوم ماذا نفعل؟ يسن لوليه، من هو الولي؟ الوارث، سن لوليه قضاؤه. فلو نذر زيد الحج ولم يحج، فيسن للوارث أن يحج عنه. نوى صوما ولم يصم، فيسن للولي أن يصوم. نذر صلاة ولم يصلها، فيسن للولي أن يصلي عنه. ونحوها مثل الطواف أو الاعتكاف، لو نوى طوافا لو نذر طوافا أو نذر اعتكافا، فالولي ماذا يفعل؟ يعني يسن له أن يقضي عنه. يسن ولا يجب؟ يسن. متى يجب؟ قال ومع تركة يجب. يعني لو كان هذا الميت الذي نذر عنده تركة، فحينئذ يستطيع الولي أن يأخذ من التركة ويوكل شخصا يصوم عنه أو يصلي عنه أو يحج عنه بالمال، فيقول خذ هذا المال وصلي عنه أو حج عنه. قال لا مباشرة ولي، يعني لا تجب مباشرة الولي، يعني حتى لو قضى هذه النذور شخص أجنبي ولا يجب أن يقضي الولي فقط قريب الميت، حتى لو قضاها أجنبي صح. قال رحمه الله فصل في صوم التطوع. انتهينا الآن من هذا الفصل والحمد لله، والآن نأخذ صوم التطوع. قال فصل في صوم التطوع، يعني هذا فصل يسير، يعني أحكامه معروفة. قال يسن صوم أيام البيض، وهي إيش؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال والخميس والاثنين، أي ويسن صيام يوم الخميس والاثنين، وست من شوال، أيضا يسن صيام ست من شوال، من أوله أو من آخره لا بأس، لكن الأفضل أن يكون من أوله متتابعة. وشهر الله المحرم، أي ويسن صيام شهر الله المحرم. قال عليه الصلاة والسلام وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. ثم قال وآكده، أي آكد شهر الله المحرم العاشر ثم التاسع. العاشر يوم عاشوراء الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، وكذلك التاسع للمخالفة، فيسن صيام يوم العاشر والتاسع، لكن لو اقتصر على صيام يوم العاشر جاز، لكن الأفضل العاشر مع التاسع. قال وتسع ذي الحجة، فيصوم اليوم الأول والثاني إلى التاسع إلى يوم عرفة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. لغير حاج بها، أي بعرفة. أما الحاج الذي في عرفة فهذا لا يستحب له الصوم، لكن غير الحاج الذين في بقية الأمصار من بلدان المسلمين يسن لهم الصيام، صيام يوم عرفة. قوله لغير حاج بها يفهم منه أن الحاج، يفهم منه عدة أمور، أن الحاج الذي في عرفة لا يستحب له يفطر، ويفهم منه أيضا قوله لغير حاج بها أن الحاج الذي ليس في عرفة يصوم، يعني رجل في مكة جالس في بيته، علشان ما نقول مسافر، لأنه إذا كان مسافرا يستحب له الفطر، ما استفدنا، لا، هذا رجل مقيم في بيته في مكة قريب، قال إذا غابت الشمس سأذهب إلى عرفة، يصح حج ولا ما يصح؟ يصح. يستحب له الصوم ولا ما يستحب؟ يستحب، حتى لو كان محرما بالحج، لأنه هو الآن ليس في عرفة فيصوم، لذلك قال لغير حاج بها، أي بعرفة. ثم قال رحمه الله: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو لما قال له: صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقال له، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. هو ظن أن صيام كل الأيام سردا أفضل رضي الله عنه، فقال فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. هذا هو الأفضل في الحقيقة، هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو صيام داود، وفي الحقيقة هو أشق الصيام، يعني الذي يصوم كل يوم والذي يصوم يوم ويفطر يوم، أيهما أشق؟ الثاني، لأن الأول سيتعود مع مرور الأيام أنه نهارا لا يأكل وأنه ليلا يأكل، ويصير كأنه نظام غذائي، يتعود أنه دائما كل يوم ما يفطر في النهار، وأن طعامه يكون ليلا. وهذا مثل الذي يصوم طول رمضان، أحيانا يأتي الطعام يوم العيد، بعض الناس ما يشتهون الأكل، تعودوا على الصيام وهو فقط 30 يوم، فكيف برجل سيمكث سنوات يصوم طول يعني دائما كل يوم؟ ولذلك نهي عن صيام الدهر. أما الذي كل يوم يفطر واليوم الآخر يصوم واليوم الذي بعده يفطر ليس له عادة، هذا أشق. هذه الجملة التي قرأناها: ما يسن صيامه. ثم نأتي إلى ما يكره صيامه. قال: وكره إفراد رجب. وكره إفراد رجب، وتزول الكراهة بعدة أمور: أن يصومه كله ويفطر يوما منه. فإن صام كل رجب وأفطر يوما، مكروه ولا غير مكروه؟ غير مكروه. وتزول الكراهة أيضا لو صام رجب كله وصام شهرا آخر من السنة، بحيث أنه صام رجب وصام شعبان، أو صام رجب وصام محرم، تزول الكراهة. لكن لو أفرد رجب فقط بالصيام هذا هو المكروه. والجمعة، وتزول كراهة، ويزول كراهة، ويزول تزول كراهة صيام يوم الجمعة بماذا؟ بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وليس يوما بالأسبوع مثل رجب. رجب لو صام شهرا من السنة زالت الكراهة، لكن الجمعة لابد أن يصوم الخميس أو يصوم السبت. قال: والسبت، وتزول كراهة يوم السبت بماذا؟ بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيصوم الجمعة والسبت أو السبت والأحد. ولذلك قالوا لغز مكروهان، قالوا مكروهان إذا اجتمع تزول الكراهة، ما هما؟ الجمعة والسبت. إفراد الجمعة مكروه وإفراد السبت مكروه، لكن إذا اجتمع تزول الكراهة. قال: وكل عيد للكفار. ونعم، والشك، ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ ترى يوم الشك عند الحنابلة يختلف عن يوم الشك عند الجمهور. يوم الشك عند الحنابلة هو يوم 30 من شعبان، إن لم يكن في السماء علة ولم يرى الهلال، هذا هو يوم 30 من شعبان، إن لم يكن في السماء إلا ولم يرى الهلال. فإن رؤي الهلال فهذا اليوم الأول من رمضان بالإجماع، وإن كان في السماء إلا غيم أو قطر فهذا اليوم عندنا في المذهب إيش؟ يجب صومه ولا يسمى يوم الشك. لكن إذا كانت السماء صافية ولم نرى الهلال فصيام هذا اليوم مكروه. قال والشك، ثم قال رحمه الله وكل عيد للكفار. فلو جاء رجل وصام يوما من أيام أعياد الكفار ما الحكم؟ مكروه. لماذا؟ هذه المسألة في الحقيقة كيف بدأت؟ الذي حصل أنه العيد هو ضد الصوم، ولذلك عندنا في الشريعة أعيادنا الصيام فيها إيش؟ محرم. فمن صام يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى كما سيأتي صيامه محرم بل وباطل لا يصح. الذي حصل أنه في أعياد الكفار لما اختلط كثير من المسلمين بالفرس والروم وغيرهم فرأوا أعيادهم فقالوا هم يفرحون في أعيادهم فنحن ماذا؟ نخالفهم. فمخالفتهم تكون بماذا؟ بالصوم. واضح؟ فجاء بعض السلف وصام أيام أعياد الكفار قصدا لإيش؟ للمخالفة، لأن العيد ضد الصيام، فهو يعني يفرح في عيده ويأكل فيأتي هو ماذا يصنع؟ يصوم. فما الذي حصل؟ الذي حصل أنه كثير من السلف كرهوا تقصد صيام أعياد الكفار، وأنه لا دليل على أن نخالف الكفار في هذا الموطن. وقد حصلت أعياد الكفار في زمن الصحابة وغيرهم ولم يكونوا يتقصدون ماذا؟ صيامها. ما حرموا ذلك لكن قالوا إيش؟ يكره. قال رحمه الله وتقدم رمضان بيوم أو يومين. وتقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال ما لم يوافق عادة في الكل، فإن وافق عادة في الكل فتزول الكراهة فتزول الكراهة. فلو أن رجلا كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه يوم الجمعة فسيفردها، أليس كذلك؟ لأنه سيفطر يوم الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت، كذلك الأسبوع الذي بعده سيفطر الجمعة ويصوم السبت ويفطر الأحد، سيفرد في الأسبوع الأول الجمعة وسيفرد في الأسبوع الثاني السبت. هل يكره؟ لا، ما يكره، لأن هذه هي عادته. كذلك لو كان يوم الشك يوم اثنين وكان من عادته أن يصوم يوم الاثنين هل يكره؟ لا، ما يكره. وكذلك لو أن عيد الكفار وافق يوما من أيام البيض وكان من عادته أن يصوم أيام البيض وصامه هل يكره؟ لا، ما يكره. وهكذا. قال وحرم، الآن نأتي إلى ما يحرم صيامه، إلى ما يحرم صيامه. قال وحرم صوم العيدين مطلقا، عيد الفطر وعيد الأضحى مطلقا، لا فرضا ولا نفلا. يعني لو جاء رجل كان يدرس أخطر المختصرات وقرأ وسنة تتابع القضاء فورا وعليه قضاء من رمضان، قال بإذن الله سأطبق هذا، هو الله يهديه ما كمل وصل إلى هنا وتوقف درس شيخه إلى هذا الموضع، فجاء وصام يوم العيد من أجل أن يطبق تتابع القضاء فورا، وقال فورا يعني مباشرة أول ما ينتهي رمضان سأطبق وصام. فإذا درس هذا يكتشف أن صيامه كان باطلا. قال وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق، أيام التشريق لا يحرم صيامها مطلقا، لا في استثناء، وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. فصيام أيام التشريق يحرم صيامها فريضة ونافلة، إلا رجل متمتع أو قارن حاج تلك السنة وكان متمتعا أو قارنا فيجب عليه أن يذبح هديا، فإن لم يجد فالواجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، والثلاثة التي في الحج له أن يصومها قبل 7 و8 و9، وهذا هو الأفضل. لكن إذا لم يصوم 7 و8 و9 فمتى سيصومها؟ لن يبقى إلا أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، هذه هي أيام التشريق، فيجوز أن يصومها، بل يجب عليه أن يصومها. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي في الحقيقة ليست متعلقة بالصيام بل هي متعلقة بكل العبادات، والمسألة مسألة إجماع لا خلاف فيها، وهي قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. هذا محل إجماع. رجل كبر لصلاة الظهر ثم قطعها من غير عذر، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، يحرم عليه فعل ذلك. رجل صام يوما من رمضان وقطعه يحرم، بل حتى لو كان قضاء من رمضان، لأن قضاء رمضان واجب ولا غير واجب؟ واجب. وقوله ومن دخل في فرض موسع يفهم منه أن المضيق من باب أولى، المضيق مثل صيام رمضان، صيام رمضان لا يسع إلا لصيام رمضان، فإذا قطع صيام رمضان فإذا قطع صيام يوم من أيام رمضان متى سيصومه؟ فهذا لا شك أنه محرم، بل حتى لو كان موسعا مثل صلاة الظهر، جاء وكبر في أول الوقت كان له أن يؤخر، لكن بما أنه لما دخل في هذا الفرض يجب عليه إتمامه. وكذلك لو أنه صام يوما من رمضان في شوال أو في ذي القعدة في أول الأشهر، فهل يجوز له أن يقطع؟ لا يجوز، وهذا مهم جدا، بعض الناس يتساهل. حتى الوضوء لا يجوز قطعه إن كان عن رفع حدث، لأن الوضوء عن رفع حدث واجب إذا كان سيصلي به، فحينئذ قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. إن كان معذورا فلا بأس، بل أحيانا يجب، فيجب قطع فرض لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق. وكذلك هذا يعني أو إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في زمن الصحابة، فهؤلاء يقطعون الفريضة وجوبا، فما يأتي شخص يصلي الظهر وأمامه شخص أو طفل يغرق وقال لا أنا درست في أخصر مختصرات ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، والطفل يغرق أمامك أو الناس يحترقون أو هذا أعمى سيسقط في الحفرة، فجئت أنت وأغمضت عينيك تقول أنا لا أريد أقطع، لا، هذا يجب عليه القطع. وفي بعض الأعذار يجوز القطع، كما أنه لو حصل له عذر من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة التي مرت معنا يجوز له أن يقطع، كأن يكون حضر الطعام الذي يشتهيه أو أصبح حاقنا وأراد قضاء الحاجة فهذا يجوز له القطع وله أن يكمل. طيب هذه أعذار. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يعني الآن الفريضة يحرم قطعها واضح، أما النافلة يكره قطعها بلا عذر إلا إذا كانت حجا أو عمرة فيحرم قطعها. فالحج يحرم قطعه فريضة أو نافلة يجب إتمامه، والعمرة يحرم قطعها سواء كانت فريضة أو نافلة يجب إتمامها. أما لو كانت صلاة، رجل بدأ وصلى تحية المسجد ثم قطعها، إن كان لعذر كأن أقيمت الصلاة ويريد أن يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام لا بأس، لكن لو كان بغير عذر إنسان كبر وقال يعني ما يحتاج أصلي الآن أصلي بعدين يكره ولا يحرم. وكذلك في الصوم، لو أن رجلا صام ثم قطع صيامه يكره، وإن كان لعذر جاز. هذا ما يتعلق بفصل صوم التطوع. في سؤال قبل ما ندخل في الاعتكاف؟ اليوم الدرس إلى 25 صح؟ جيد. إذا سافر يوم قطع صوم فرجع في يوم ثاني هل يكمل يفطر أم يصوم؟ ما أدري، لكن الأمر يسير. خلاص هو إذا صام بكرة سيفطر بعده، وإذا أفطر اليوم سيصوم غدا. الله أعلم. إذا قطع صيام كفارة شهرين مثلا كفارة صوم رمضان، إذا قطع مثلا هل ينعتق؟ إذا قطع صيام الكفارة الذي يلزم فيها التتابع كصيام شهرين متتابعين يبدأ من جديد، يصوم شهرين متتابعين من جديد. لا، عامدا مختارا ذاكرا راجع لكل ما سبق. عامدا مختارا ذاكرا راجع لكل ما سبق. قال رحمه الله فصل في الاعتكاف. هذا فصل في الاعتكاف. قال والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة، هذه عنوانها، حكمه وشرطه. حكمه وشرطه. الاعتكاف أن يأتي رجل ويلبث في المسجد طاعة لله وينوي ذلك، وينوي البقاء في المسجد طاعة لله، ما هو للأكل والشرب والأحاديث كما يفعل كثير من الناس اليوم في الاعتكاف، يجعلون الاعتكاف نزهة. ولو جلس في بيته وصلى منفردا لكان أحسن، أقصد صلاة النافلة، لكان أفضل. بل بعض الناس يجتمعون ويغتابون ويكذبون ويحصل بينهم من الكلام وأشد من غير رمضان، أشد من غير الاعتكاف. هذا نقول له جزاك الله خيرا، لا تعتكف. وجاءني خبر عن أناس اعتكفوا فكانوا يلعبون تنس في غرفة في آخر المسجد فيها طاولة، فكانوا يذهبون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء وهو أشرف الخلق والناس بحاجة إليه، ومع ذلك كان يعتزلهم ويتركهم، وكان لا يخرج إلا للصلاة، إلا لصلاة الفريضة، أو إذا جاءت إحدى زوجاته فيرجعها إلى حجرتها فقط. قال رحمه الله: الاعتكاف سنة في كل أيام السنة، حتى لو أراد شخص يريد يعتكف الآن يعتكف في أي يوم من أيام السنة، يعتكف نهارا أو ليلا. والاعتكاف عندنا وهو قول الجمهور ليس له حد لأقل، لو أراد إنسان يعتكف لحظة جاز يصح اعتكافه. لو جاء رجل وقال أنا سأمكث في المسجد نصف ساعة اعتكاف، يصح ولا ما يصح؟ يصح. وجاء عن, عن, عن بعض الصحابة أنه كان يذهب للمسجد يمكث فيه ساعة ينوي بها الاعتكاف. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. يعني ننظر، الرجل الذي تجب عليه صلاة الجماعة يجب ولا يصح اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، إن كان اعتكافه سيحصل فيه وقت صلاة. فلو جاءنا رجل سيعتكف طول النهار أو سيعتكف طول الليل، فأين يعتكف؟ يعتكف في مسجد تقام فيه جماعة. لكن لو جاءت امرأة لا تجب عليها الجماعة وأرادت أن تعتكف في مسجد تركه الناس لا تقام فيه الجماعة، هل يجوز أن تعتكف في هذا المسجد؟ نعم، لأنها لا تجب عليها صلاة الجماعة. وكذلك لو جاء رجل يريد أن يعتكف من طلوع الشمس إلى أذان الظهر في مسجد مهجور، يجوز؟ يجوز، لأنه لن تمر عليه صلاة فريضة. أو قال رجل: أنا بعد صلاة العشاء سأذهب إلى مسجد مهجور وأقوم فيه الليل إلى طلوع الفجر، يصح اعتكافه ولا لا يصح؟ يصح. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه الصلاة. لكن إن لم تأتي عليه الصلاة يجوز أن يعتكف في أي مسجد. وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، فالجنب لا يصح اعتكافه في المسجد، فمن كانت عليه جنابة يجب عليه أن يخرج وإيش ويغتسل ليصح اعتكافه، لأنه أصلا لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد أصلا، ففعله محرم. فكيف يكون فعله هذا محرم وطاعة في نفس الوقت؟ لا يكون. ثم قال: وإن نذره إلى آخره، هذه عنوانها فعل الاعتكاف في غير المسجد الذي عينه. فعل الاعتكاف في غير المسجد الذي عينه. قال: وإن نذره أي نذر الاعتكاف، أو الصلاة أي نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة. ما هي المساجد الثلاثة؟ المسجد الحرام في مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس. هذه المساجد الثلاثة مستثناة، سيأتينا حكمها. قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره. وشخص نوى نذر الاعتكاف في مسجد في إندونيسيا وأراد أن يعتكف في مسجد في كندا، يصح ولا ما يصح؟ هو قال: نذرت لله أن أعتكف في جامع جاكرتا، ثم جاء واعتكف في هاملتون في كندا، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا إشكال. قال رجل: أنا نذر صلاة في مسجد القبلتين، قال: لله علي أن أصلي 10 ركعات في مسجد القبلتين، لكن جاء وصلاها في المساجد السبعة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال: غير الثلاثة وفي أحدها، أما إذا عين أحد المساجد الثلاثة فله فعله فيه وفي الأفضل. لو نذر الصلاة في أحد الثلاثة فله فعلها فيه وفي الأفضل. ما هو الأفضل؟ قال وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى. فإن نذر الصلاة في الأقصى له أن يصليها في الأقصى وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. وإن نوى الاعتكاف وإن نذر نذر الكلام في النذر وإن نذر الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، وليس له أن يعتكف في المسجد الأقصى. وإن نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام فليس له فعله إلا في المسجد الحرام. هذا معنى الكلام. قال ولا يخرج، هذه عنوانها خروج المعتكف، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، شيء ضروري كقضاء الحاجة أو وضوء واجب أو غسل واجب، هذا يجوز له أن يخرج. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا، يفهم منه أنه من خرج من اعتكاف نافلة يجوز لما يجوز؟ يجوز. يعني رجل اعتكف العشر الأواخر من رمضان بدون نذر، هل يجوز له أن يخرج من غير حاجة؟ يجوز، لأن له أن يقطع أصلا النافلة لكن مع الكراهة، فله أن يخرج لا إشكال. لكن الكلام في رجل نذر وقال لله علي نذر أن أعتكف طوال شهر رمضان، فهذا لا يجوز له أن يخرج إلا لأمر ضروري، شيء لا بد منه. قال اعتكف منذورا متتابعا متتابعا. أما إذا لم يكن متتابعا، رجل قال أنا سأعتكف لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام غير متتابعة، فله أن يعتكف في كل شهر يوما، فهو اعتكف في اليوم الأول وخرج، يجوز لما يجوز؟ يجوز. لكن لو قال لله علي أن أعتكف هذا الأسبوع، هذه متتابعة، فهذا ماذا يصنع؟ لا يجوز له الخروج. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرطه. عيادة المريض وشهود الجنازة لا تجوز للمعتكف خاصة في اعتكاف النذر إلا إذا شرط، إذا شرط تلفظا أو بالنية، إذا شرط تلفظا أو بالنية فله أن يخرج لعيادة المريض أو شهود الجنازة. نكمل السطرين. ها؟ قال رحمه الله ووطء الفرج يفسده. إذا وطئ المعتكف في الفرج فإنه يفسد اعتكافه، وكذا إنزال بمباشرة، لو أنزل بمباشرة كذلك يفسد اعتكافه. ويلزم لإفساده كفارة يمين، طبعا هذا إن كان منذورا. أما إن كان الاعتكاف أصلا سنة طبعا يحرم عليه الوطء في المسجد، لكن هل عليه كفارة يمين أو شيء؟ لا. طبعا يا مشايخ، يتصور للإنسان أن يطأ زوجته خارج المسجد وهو معتكف، كأن يكون معتكفا رمضان أو معتكفا عشر ذي الحجة، وخرج لبيته من أجل قضاء الحاجة أو الطعام أو الشراب فوطئ زوجته، فهو الآن حكمه حكم المعتكف، واضح؟ حكمه حكم المعتكف، نحن جوزنا لك أن تخرج لما لا بد منه. فقد يتصور أن يطأ زوجته خارج المسجد وهو معتكف، لأن هذا يشكل على بعض الناس، كيف يطأ وهو خارج المسجد وهو واضح أن الوطء في المسجد محرم. طيب، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني هذا المعتكف يشتغل بماذا؟ يشتغل بقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء، وأيضا يجتنب ما لا يعنيه، بل حتى قالوا لا يشتغل بتعليم العلم، ولا بإقراء القرآن، يعني يشتغل بالعبادات القاصرة، ولا من أجل ألا ينشغل مع الناس. يعني حتى تعليم الناس وإقراءهم القرآن وهو من خير الأعمال لا يشتغل بها ولا يشغل نفسه بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشغل نفسه حال اعتكافه بتعليم الناس، كان يخلو بنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.